مخلوقا يعتبر جنين ويصلى عليه، وكذلك هي الأحكام التي تتعلق بها. المقصود يعني أنه الخلق يبدأ بالأربعين الثالثة، وهذا جاء فيما رواه مسلم عن حذيفة ما يدل على خلاف هذا، فإنه قال إذا مضى عليها 43 يوما أو قال 45 يوما نفخ في الروح، وهذا معناه أنه ينفخ في الروح في الأربعين الثانية ليس في الثالثة. فاختلف العلماء في هذا. الطب الحديث يؤيد الحديث الثاني، فإنهم يقولون أن المخلوق يتكون في 5 أسابيع، ولكن الظاهر أن هذا ليس لكل طفل، أن هذا يختلف باختلاف النساء. إذا كانت البنية قوية ومتينة فإنها لا تكون مثل الضعيفة، فكلا الحديثين حق وصدق، ولكن الأطفال ليسوا سواء والنساء ليست سواء، وهذا في أحكام متعددة، والعلم عند الله جل وعلا. وقوله ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، الروح التي فيها الحياة، وقبل هذا ليس هو من الأحياء كما مضى أنه له أحكام وله. وفي هذا أن الذي ينفخ الروح في بني آدم الملك الذي وكل في الرحم، بخلاف آدم فإن الله جل وعلا هو الذي نفخ فيه الروح، فنفخت من آدم من الله، وبنوه من الملك، الملك الذي ينفخ فيه الروح، والملك وكل بهذا. ثم أقسم بالله جل وعلا بعدما أخبر أنه إذا نفخ في الروح كتب أربع أمور، أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وهل شقي أو سعيد، فلا يزاد عليها ولا ينقص. ففي هذا أن الآجال والأرزاق والأعمال وكذلك الخواتم أنها مفروغ منها منتهية. ولهذا لما ذكر هذا الحديث قال قائل من السامعين: ففيما العمل؟ أن نتكل على الكتابة وندع العمل؟ قال لا، اعملوا وكل ميسر لما خلق له. ثم لا يتوهم أن السعادة والشقاوة بمجرد الكتابة فقط، الكتابة لأن الله جل وعلا عليم بكل شيء، وأنه علم هذا المخلوق أنه سيخلق وأنه سيعمل كذا ويكون على كذا، فكتب الله علمه، المكتوب علم الله في المخلوق، وسوف يعمل على وفق علم الله لا زيادة ولا نقص. فلا يتوهم أن الكتابة السابقة هي التي عليها مدار ثم يتعطل. وقد جعل الله جل وعلا الأمور لها أسباب تترتب عليها، ولا بد

مناقضة تماما، مناقضة لقولهم لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم هذا ما يجوز، هذا شرك، قالوا لا، هذا توسل وحب للصالحين. الشيطان يأبى عليهم أنهم يتركوا هذا الشيء، لأن الشيطان يريد أن يجعل الإنسان معه في النار، هذا مقصوده فقط، ما هو وراء ذلك. ومع ذلك سوف يتبرأ من معبود من الذين اتبعوه إذا اجتمعوا في النار، كما قال الله جل وعلا: فلما قضي الأمر. إيش قال الشيطان؟ إني وعدتكم فأخلفتكم، وعدهم أخلفهم ثم يتبرأ منهم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم شيئا وما أنتم تغنون عن شيء. فتبرأ منهم في هذا الموقف. قال بعض العلماء إنه يوضع له منبر في النار يخطب أهل النار في هذا الكلام. قال الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان عليكم السلطان، يعني ما عندي حجة، مجرد دعوة، دعوتكم فاستجب. لا يتكل على السابق، وهذا ظل فيه خلط كثير من هذه الأمة. فطوائف من الناس قالوا هذا يدلنا على أننا ما لنا قدرة ولا لنا استطاعة، كل الأمور بيد الله، وهذا فيه حق وباطل. الله جل وعلا قال: اعبدوا ربكم، وأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة، وأمرنا بالجهاد، وأمرنا بأوامر كثيرة. يأمرنا بشيء لا نستطيعه؟ لا يمكن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الإنسان يجد من نفسه أنه هو الذي أتى إلى هذا المكان باختياره، ما أحد أرغمه على هذا، وهذا مكتوب قبل وجوده أنه سوف يأتي إلى هذا المكان ويكون كذا وكذا إلى آخره، وهكذا. والأمور المعتادة كذلك، مثل الأكل والمشي والخروج والدخول والجلوس وغير ذلك، هذه كلها مكتوبة، ومع ذلك يجد الإنسان أنه يفعلها استقلالا. ولكن الكون كله بيد الله. على كل حال، هذا كله يجب أن نؤمن به. أما الذي يقول إننا مرغمين ومجبرين وليس لنا قدرة ولا اختيار، هذا كذب، ويستدلون بأمور فيها شبه، مثل قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا لما كانت وقعة بدر وقابل الكفار المسلمين المقاتلة الصفو، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بكفه من الحصبة ثم رماها نحو الكفار، فلم يبقى كافر إلا ودخل من تلك الرمية شيء في عينيه وفي منخره، فحصلت الهزيمة بإذن الله جل وعلا. فالرمي هنا الذي يستدلون به ما أخذ الحصى وحركة اليد، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إيصال المرمي به إلى أعين المشركين ومناخرهم، هذا من الله جل وعلا، هو الذي أوصلها، وليس ذلك بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك

هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.